الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من الدروس العلمية التويترية. والدرس الأول يتعلق بعبادة الوضوء، فإن الوضوء عبادة عظيمة، كما أخرج مسلم من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والطهور شطر الإيمان. فينبغي لنا عند وضوئنا أن نستشعر هذه العبادة وما فيها من الأجور، وأن نستحضر النية عند فعلنا لها. فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ثم قال: وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ثم قال: وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فالله الله إخواني أن نستشعر هذه العبادة العظيمة. وإن لهذه العبادة العظيمة فروضا ستة، وهذه الفروض الستة مذكورة بالنص وبالمفهوم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الفرض الأول غسل الوجه، والمراد بالوجه طولا من منابة الشعر إلى الذقن، وعرضا من الأذنين إلى الأذنين. وغسل الوجه فرض، بحيث إن المسلم لو أبقى شيئا قليلا من وجهه لم يغسله فإن وضوءه لا يصح. وبعض الناس يتساهل في إكمال وجهه، لا سيما عند شدة البرد. وبعض الناس اعتاد عند غسل وجهه أن يذكر ذكرا أو دعاء معينا، وكذلك عند غسل يديه، وكذلك عند غسل رجليه. وقد بيّن النووي أنه لم يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفرض الثاني غسل اليدين إلى المرفقين، وأرجو أن ينتبه إلى هذا الفرض. إذا أردت أن تغسل يديك تبتدأ من أطراف أصابعك إلى المرفقين، وتدخل المرفقين في الغسل. فإن لم تدخل المرفقين في الغسل فإن وضوءك لا يصح. تبتدأ باليد اليمنى ثم بعد ذلك باليد اليسرى. الفرض الثالث مسح الرأس، ومسح الرأس فرض، وأكمله أن تمسح الرأس كله. وقد ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهم إلى قفاه ثم ردهم إلى مقدم رأسه. هذا هو أكمل مسح الرأس. ويستحب لك أن تدخل أصبعيك في أذنيك وأن تمسح بإبهامك ظاهر أذنيك. ويستحب لك أيضا أن تأخذ للأذنين ماء جديدا، كما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. الفرض الذي يلي هذا ألا وهو غسل الرجلين، وهذا هو الفرض الرابع، وأن تغسل الرجلين إلى الكعبين، بأن تدخل الكعبين مع غسل الرجلين. فإن ابقيت شيئا من رجلك لم يصله الماء فإن وضوءك لا يصح، وتبتدأ بالرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. الفرض الخامس ألا وهو الترتيب، فلو ابتدأت بالرجلين قبل اليدين فإن وضوءك لا يصح، وإنما ترتب على ما تقدم ذكره وعلى مقتضى الآية السابقة الذكر. الفرض السادس الموالات، بحيث إنك تكون مواليا بين الأعضاء، تغسل الوجه ثم تنتقل بعد ذلك إلى غسل يدي للمرافق. وضابط الموالات ألا يجف العضو الذي قبل، بمعنى أنك لو غسلت وجهك ثم جلست حتى جف الوجه ثم أردت أن تغسل اليدين للمرفقين فلا يصح وضوءك. والموالات شرط، كما صح عند أحمد وأبي داود من حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فدل هذا على أن الموالات فرض، فمن ترك الموالات لم يصح وضوءه. لكن انتبهوا، من انشغل عن الموالات بأمر يتعلق بالوضوء فإن فرض الموالات يسقط. بمعنى لو أراد أن يغسل يده ثم رأى مثلا ما يسمى بالبوية فاشتغل بإزالته فجف العضو، فمثل هذا تسقط فيه الموالات على أصح أقوال أهل العلم. هذه إخواني فرض الوضوء الستة، وهي المذكورة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا الفرض الأول، وأيديكم من المرافق، هذا الفرض الثاني، وامسحوا برؤوسكم، هذا الفرض الثالث، وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الفرض الرابع، ثم الترتيب، هذا الفرض الخامس، ثم الموالات، هذا الترتيب، وهذا هو الفرض السادس. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك، وجزاكم الله خير.